قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار بعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا. رجل سلعة كم مالها مئة دينار، بعد أن عقد البيع على أن رأس المال مئة دينار وله ربح العشرين، العشرة واحد، يبقى المية كم؟ المية عشرة. بكم رأس مالها عليك؟ قال: رأس مالها علي بمئة ولك عشرة في المئة، تكون قيمتها كم؟ مية وعشرة. إلى هنا ما في لبس. لكن وقع خلاف ذلك، علم المشتري او علم البائع ان حقيقة قيمة هذه السلعة التي سمى ثمنها مئة انها تسعين. فهمتم هذا يا جماعة؟ كم سلعتك بمئة، طيب اشتريناها بربح عشرة المئة، هذه مئة وعشرة، تفضل. بعد ذلك خليها من جانب المشتري، راح المشتري وبطريقته الخاصة وعلم حقيقة أن التي سماها بمئة هي عليه بتسعين. فهمنا هذه يا جماعة؟ طيب ماذا يكون الحكم؟ نعم كمل. يعني مالك يقول: وقد فاتت السلعة، يعني لا يمكن ردها. نعم. بل بائع أن يأخذ قيمة السلعة بتثمين جديد يوم أن باعها. أنت اشتريتها من متى؟ اشتريتها من يوم واحد في الشهر، وإحنا وبعتها متى؟ يوم عشرين في الشهر. كم قلت؟ قلت علي بمئة، تبين أنها بتسعين. طيب إذن السلعة موجودة؟ إن كانت موجودة، إن رضي المشتري أن يأخذها بالتسعين مع ربح التسعين، سألنا البائع: تبيعها بالتسعين وربح نسبة التسعين من المئة؟ إن رضي البائع أيضا فلا مانع، وإذا لم يرضى البائع فسخنا العقد. خلينا مع مالك في الصورة الأولى. علم المشتري أن حقيقة الثمن تسعين وليس مئة، والسلعة مفقودة، راحت فاتت. تعال يا البائع، الآن لا يمكن ردها ولا بد أن نفصل بينهما. أنت يا البائع مخير بين إيش؟ نقدر لك السلعة يوم أن بعتها على المشتري، كم قيمة السلعة يوم سلمتها للمشتري؟ لا ننظر إلى تسعين ولا إلى مئة، إنما ننظر إلى سعرها في السوق، ولنفرض أن سعرها إما 95 أو 85، ولا لا؟ يعني نفرض أحد الأمرين، إما 85 وإما 95، فإذا البائع مخير أولا بين قيمتها يوم باعها وبين إيش؟ لاحظوا هذا يا إخوان. يقول مالك: البائع مخير بين قيمتها يوم قبضها المشتري، إلا إن زادت قيمتها يوم بيعها في التقدير عما باعها به الذي هو إيش؟ بالمئة مع ربحها. إذا قيل نقدر لك القيمة، نلغي النسبة المئوية ونلغي تسمية الثمن، أنت قلت هي علي بمئة واتضح أنها بتسعين، ألغينا بيع المرابحة وجئنا إلى قيمة المثل، كم يوم بيعها تساوي في السوق؟ تساوي 85، تساوي 105. يا ما دمنا رجعنا لقيمة المثل محتملة لإيش؟ للزيادة والنقص. فإذا زادت عما كان باعها به وهي المئة، وإذا نزلت عما كانت تبين حقه فيها وهو التسعين، ماذا يكون الحكم؟ فله قيمتها ما لم تكن إيش؟ أكثر من الثمن الذي وجب له على حساب المئة. انتوا قلتم ألغيتم المرابحة، طيب سوموها، سمناها في السوق فإذا تساوي 110، وعلى أنها تساوي 110 يبقى نعطي له 110، تساوي 150، حتى الفرق بعيد عشان تظهر. ألغيتم المرابحة وذكر الثمن، طيب سوموها في السوق كم تساوي في يوم أن قبضها المشتري؟ تساوي كم؟ 120. هل نقول لك يا البائع 120 ولا نرده إلى 110 فقط لأنه كان قد رضي ببيعها 110؟ هنعيدها مرة ثانية. أخبر بأن السلعة بكم؟ 100، فيكون له ربح كم؟ 10، يبقى وقع البيع بكم؟ 110. المشتري علم أنها 90، قال غشيتني ما أقبل، قال ما يخالف رد السلعة، قال ما هي عندي، تعال نتفاهم. نتفاهم على أي شيء؟ كم قيمتها يوم أخذتها في السوق؟ ترى نجيبها رخيصة جدا وأنا بعت لك 10% وأنت الكسبان، ما هو أنا. سمنا السلعة في السوق وجدناها لو كانت تباع مساومة يوم أن استلمها المشتري، المشتري استلمها على أنها 110، على أنها مرابحة، لو كانت بيعت مساومة في يوم أن قبضها لكانت تساوي 120. فهمنا الصورة هذه ولا لا؟ يبقى البائع الآن له 120 التي هي قيمة المثل يوم أن سلمها للمشتري، ولا له 110 اللي كان اتفق عليها أول؟ ها؟ أظن قربت شوي. ها؟ نعيدها تاني؟ نريد أن نأتي للصورة، تتمت هذه الصورة. الصورة مرة أخيرة، أخبر بأن الثمن 100 وأخذ ربحا 10، أخذها المشتري 110 ثم علم المشتري أنها 90، فعلى مقتضى ذلك تكون 99. 90 فيها تنسبة 10%، يبقى لها قيمتها 99، ما هي 110. البايع ما رد، قال لا يا عمي رد لي سلعتي. قال السلعة تالفة ما هي موجودة. طب نرجع لإيش؟ هذا بيقول 100 وتبينها 90، ما لنا شغل في هذا، نرجع الى قيمة الايش؟ المثلي. ساوموا يا اهل السوق السلعة الفلانية في الشهر الفلاني كم كانت تساوي؟ والله هذا الصنف طيب يساوي 150. طيب البائع يقول اعطوني 150، فهل نعطيه 150؟ المشتري يقول انا برضت 110 اعطيك 150. يبقى من حق المشتري الخيار ومن حق البائع الخيار. أما المشتري فلا خيار له لنفاد السلعة، وأما البائع فمخير بين إيش؟ قيمتها يوم أن استلمها المشتري في السوق ما لم تزد القيمة عما كان قد رضي به قبل ذلك. هو كان راضي بكم؟ 110، والآن لما سيمت في السوق 150، نكمل له 40 زايدة. انت راضي بالمية وعشرة بس هذا حقك، ويلزم المشتري بدفع ايش؟ 110، لأننا قدرناها في السوق فالمية وعشرة مضمونة والزايد أسقطناه عنه. فهمنا هذه؟ طيب بسم الله. ها سلعة يوم باعها وزادت عما كان رضي به لا يعطى الزيادة، لأنه كان قد رضي بذاك النقص. نعم. وهي حينما باعها على أنها بمئة وله 10%، وتبين أنها 90، وقدرناها في السوق وقلنا له قيمتها في تقديرها إلا إن زادت، ولا لا؟ لو قدرناها في السوق فصارت 80 للضيع اللي فات، ولا لا؟ المرة الأولى في باب الزيادة باعها 110 هي 90، سمنا قيمة المثل راحت 150، فكان مخيرا بينما ايش؟ اذا كانت موجودة فبها الفسخ، لكن في هذا ليس له الا ان يأخذ 110 التي كان قد رضي بها. لو اننا حينما جئنا الى يوم البيع كم تساوي؟ تساوي 8، هي عليه بكم؟ 90، ولا لا؟ وله في 90 10%، تبقى عليه بالمرابحة كم؟ 99. الآن لما قدرناها في السوق صارت 80، المشتري كان مشتريها 110، لما صارت 80 المشتري يقول ايش؟ ايوه راس المال تساوي 80 فقط. البائع هنا مخير بين احد امرين، اما ان يأخذ بما وصلت به في السوم بال80، واما نعتبر له 90 وربحها 10% تكون 99. لما يجي يأتي المشتري ويقول لا انا ما اقبل بربح 90 وربح 9%، انا اخذ بال80 اللي سيمت به، نوافقه؟ ها؟ لا نوافقه. لماذا لا نوافقه؟ لانه كان راضيا ب90 وربح ايش؟ 10%، وتبين انها بايه؟ لو كانت لما كانت ب90 هو راضي ب90 وربح 10%، لما جاء السوم نزلها. ليش لما جاء السوم رفعها ما دفعتش الزيادة؟ كما اننا لا نلزمه ان يأخذ بال150 لا نلزم صاحبها ان يبيع بال80. فهمنا هذا يا جماعة؟ ويلتزم المشتري ان يأخذها بال90 وربحها 9 لانه اشترى مرابحة 10%، وكذلك نلزم البائع هناك ب110 ربح ولا ندفع له 150 التي سيمت بها. والله ما ادري هذه ثبتت ولا لا. اظن تحتاج عيادة ولا انتهينا؟ مين يقدر يعيدها؟ بسم الله لك 10 ريال. الحمد لله. نعم. المسألة اللي بعدها، ها، البائع اذا قدرت ب80 فالبائع بالخيار ان رضي ب80 الحمد لله، وإيه قال لا لا ما ارضى ب80 هذا السوق نزل، هي علي ب90 وانت سرت مرابحة وثبتت انها ب90 وانت ربحتني 10%، انا اقبل ابيعها ب90 وربح 10%، وليس من حق المشتري ان يقول لا انا ارجع لقيمة المثل ب80، نقول له هذا تقدير، وانت اشتريت بالمرابحة وثبت السعر 90 فلك ان تأخذها ب90 مع ربح 10%، ولا اشكال في هذا. ناحية يذكرها الحنابلة في هذه المسألة، اذا كان التغيير في السعر خطأ من التاجر، كم هذه عليك؟ 100، والحقيقة انها 200. اظن هذه مسألة جاية نكملها، معليش. نعم، على سبيل الخطأ لا على سبيل الاخفاء او غير ذلك، او على مثل ما تقدمت، ما كان يعلم سعرها. كان الأول الحقيقة بالنقص باعها على أنها عليه بمئة، ثم تبين أنها عليه بتسعين خطأ أو عمدا. إذا كان العكس، باعها على أنها عليه بمئة ثم تبين أنه غلطان وأصلها عليه بمئتين. فهمنا هذا يا جماعة؟ وسعها شوي حتى يظهر الفرق. ماذا يكون الحال؟ الأول عرفنا إذا تبين أنه إيش؟ أنه زود في رأس المال. إذا كان العكس ونقص في رأس المال وهي حقيقتها عليه ضعف الإيش؟ ما سمى يروح عليه هذا الشيء؟ نعم. مالك ومن؟ قال مالك. نعم. الآن الصورة وقفنا عند المئة، كم هذه؟ وأربحك في المئة عشرة. قال علي بمئة، بمئة طيب، وعشرة ربح، أدي مئة وعشرة. بعد ما أخذ السلعة وراح، جاهد البائع ودور على المشتري، تعال تراني غلطان، السلعة علي بمئتين وانا غلطان وقلت لك بمئة، فهي بمئتين وعشرين ولا لا؟ حقيقة بيعها مرابحة مئتين وعشرين، ما هي مئة وعشرة وانا غلطان. ماذا يكون الحال؟ نعم. الان المشتري بالخيار في اي شيء، يصدق البائع ويحاسبه على المئتين ويدفع له ايش؟ كم؟ 110 الباقي، خلينا 100 و200 عشان تبقى واضحة شوي. المبتاع البائع بحث عن المشتري، قال تعال انا غلطان قلت لك ب100 وهي ب200، فاذا كانت ب200 يكون حقيقة ثمنها كم؟ 220. انت كم دفعت؟ 110. كم بقي لي عندك؟ المبتاع بالخيار. هذا اذا كانت السلعة نفدت، اما الموجودة اذا لم يقبل يردها، لكن اذا نفدت ولا يمكن ان يردها، تعال يا المشتري انت بالخيار، ان شئت صدقت التاجر في المرابحة وحاسبته على ان رأس المال 200 وتدفع له 200 وربح 200، وإن شئت ألغينا عقد المرابحة. وإذا ألغينا عقد المرابحة نعمل إيش؟ نرجع إلى سعر المثل يوم أن قبضها. نرجع إلى إيش؟ سعر المثل يوم أن قبضها. إلى هنا هذه الخطوة. المبتاع يعني المشتري بالخيار، إما أن يصدق التاجر ويأخذ بالمرابحة على ما قال، وإما أن نلغي المرابحة ونرجع إلى إيش؟ قيمة المثل، ولكن قيمة المثل تزيد وتنقص، فماذا نفعل في الزيادة أو النقص؟ المهم أننا مشينا إلى فين؟ إما أن يرضى المشتري بالسعر الجديد ويشتري به، وإما أن نلغي المرابحة ونرجع إلى قيمة المثل. وإذا كانت قيمة المثل تطلع وتنزل نشوف إيش التصرف. نعم. فقيمة السلعة يوم قبضها يعني بتقدير الإيش؟ المثل. وإن شاء أعطى البائع الربح الذي بينهما وصدقه على ذلك. نعم. قلنا بأنه باعها بمئة، وجئنا إلى قيمتها يوم أن استلمها. قيمتها يوم أن استلمها بكم؟ لقلنا حنرجع لقيمة المثل ولا لا؟ طيب، هو كان اشتراها أو حينما أخذها أخذها على أنها بمئة وعشرة ولا لا؟ على أن قيمتها 100 ويأخذها 110. حينما رددنا وتبين أنها بمئتين وألغينا المرابحة، فيما رجعنا إلى قيمة المثل يوم قبضها، ومئتين هذه اللي بيقول عليها التاجر نزلت إلى 90، نزلت إلى كم؟ إلى 90. فهل يأخذها بالتسعين ولا نرفعها إلى 110 اللي كان أخذها إبها على غلط التاجر؟ نرفعها لأنه كان راضيا بها ذاك الوقت. نعم، لا نجبره أن يضع من إيش؟ من الثمن اللي باعه أول اللي هو 110 بحسب السوم الجديد، لكن السعر تغير والمئة وعشرة تغيرت والسلعة تالفة. نعم، قضية البيع مرابحة برأس المال، إن تبين هناك نقص فإن المشتري بالخيار، إن شاء بقيمة ما بيع ما تساويه يوم أن قبضها، وإن شاء بالجزء النسبة التي تبينت جديدة، وإن كانت بزيادة فكذلك إن صدق التاجر فيما ذكر من زيادة وتراضي بذلك فبها، وإلا رجعنا إلى قيمة المثل، إلا إن زادت على ما كان اشترى المشتري في حالة النقص فليس للبائع تلك الزيادة، وإن نقصت عما كان اشتراه المشتري ونقصت عما كان رضيه قبل معرفة الزيادة فلا ننقص البائع، لأن المشتري كان قد قبل بهذا السعر، وهذا كما أشرنا من أكبر المسائل تداخل أو تعقيد في هذا الباب.